قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله، كتاب البخاري الأدب المفرد هو غير الصحيح، وهذا الكتاب الأدب المفرد فيه الحديث الصحيح وفيه الحديث الضعيف، بخلاف صحيح البخاري فإن الأحاديث فيه صحيحة والحمد لله أجمعت الأمة على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب دعاء الرجل على من ظلمه. إيش عنوان الدرس؟ باب دعاء الرجل على من ظلمه. وبسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. وبسند آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث الذي بين أيدينا قد جاء عن صحابة آخرين، هو هنا عن جابر وأبي هريرة، وقد جاء عن علي بن أبي طالب وعائشة وسعد بن زرارة وعبد الله بن الشخير وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الدعاء من أجل الأدعية، قول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي سمعي وبصري. قول اللهم أصلح لي أنفع للداعي مما لو قال اللهم احفظ لي سمعي وبصري، لأنه قد يكون مراده أن بصره وسمعه يحفظان من الآفة والمرض، ولا يهم صلاح سمعه وبصره. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين رحمك الله أن العبد بحاجة إلى صلاح، إلى إصلاح بصره وسمعه، من باب أولى قلبه، من باب أولى قلبه. وهذا الإصلاح الإلهي يشمل الحفظ لهما، الحفظ لهما. قال: اللهم أصلح لي، قوله أصلح واضح أن الإصلاح بيد الله والصلاح من عند الله عز وجل، وأن الشخص لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الشخص لا يستطيع أن يهدي نفسه، لا يهدي قلبه ولا سمعه ولا بصره ولا يديه ورجليه، لا يستطيع، الأمر كله لله. لكن جعل الله أسبابا لنيل ما عنده سبحانه، جعل الله أسبابا لنيل ما عنده. ومن أسباب نيل الصلاح الإلهي لسمع العبد وبصره الدعاء والتضرع، أن الله يعطيه ذلك. وكذلك أيضا من الأسباب أن الشخص يحرص على استخدام سمعه وبصره في مرضاة ربه. اللهم أصلح لي سمعي وبصري. عندنا حديث أبي هريرة في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يأتي بالحديث؟ من يأتي بالحديث؟ قم خلاص يكفي. هذا مرادنا من الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. والكينونة هنا بمعنى أن الله عز وجل يجعل من الحق لسمع الشخص وبصره رحمك الله وبصره ما يجعل هذي ما يجعل السمع والبصر في طاعة الله من جهة، وكذلك أيضا في سلامة من الآفات والأمراض حسب ما قد قضاه وقدره سبحانه وتعالى. اللهم أصلح لي سمعي وبصري. من أسباب صلاح السمع والبصر أن الشخص إذا مر بمبتلى في بصره في سمعه قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، الذي عافاني مما ابتلاك به. من يأتينا بحديث ابن مسعود في هذا الباب؟ من يأتي بحديث ابن مسعود في هذا الباب؟ ها؟ من رفع يده؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى مبتلى فقال. من يكمل الحديث؟ من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من عباده على كثير من العباد. طيب الحديث إلى آخره. الشاهد أن الاعتراف بنعمة الله وفضل الله على العبد من أسباب حفظ الأعضاء هذه، وعدم الاعتراف أو عدم الشكر وعدم عدم الشكر لله من أسباب عدم حفظ السمع والبصر. قال: اللهم أصلح لي سمعي وبصري. من يذكر لنا حديث شكل؟ حديث شكل بن حميد، من يذكره؟ قال: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، واجعلهما الوارثين مني. ما المراد بالوارثين مني؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم. ايش قال؟ الاهل. ها عند غيره، عند غيره احد رفع يده؟ اسال احدا. عندك يا عبد الرحمن؟ ها؟ اجعلهما يعني السمع والبصر. ها؟ قال الأخ: المراد بالذرية، المراد بذلك الذرية. عند غيره، عند غيره. ها؟ بارك الله فيك. هذا هو المطلوب: اجعلهما الوارثين مني، اجعلهما في حفظين لهذا البدن حتى ألقاه. قال: واجعلهما الوارثين مني وانصرني على من ظلمني. هذا والشاهد من الحديث ايش؟ هذا والشاهد من الحديث للباب: وانصرني على من ظلمني. قول انصرني معروف ان الله عز وجل يمكنه من اخذ حقه، او ياخذ رب العالمين حقه من الظالم، ينتقم له من الظالم، أن يعاقب الظالم بقدر ما ظلمه، إلى آخر ما يدخل تحت لفظ انصرني. البخاري قال: باب دعاء الرجل على من ظلمه. والشاهد هذا: وانصرني، يدعو عليه على الظالم: اللهم كذا اللهم كذا، إلى آخره. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قول اللهم انصرني على من ظلمني فيه التنفيس على المظلوم. المظلوم يكون مقهورا، يكون مقهورا، فيحتاج إلى شيء من التنفيس، فهذا من باب التنفيس. وإلا فقد يدعو، قد يدعو المظلوم ولا يستجيب الله له لأمر ولآخر، لأمر ولآخر. لكن إذا دعا نفس عن نفسه، نفس عن نفسه. على كل هنا في الحديث الدعاء على من ظلم، ولفظ من ظلم يشمل ايش؟ يشمل ايش؟ من ظلمه من المسلمين ومن ظلمه إيش؟ من الكافرين، شامل لهؤلاء ولهؤلاء. بالنسبة الدعاء على الكفار، الكفار إن كانوا ممن قد أيس منهم من يدعوهم إلى الله، أيس ما يرى أنهم يصلحون، وما وجد منهم إلا زيادة الشر والفساد على الخلق والعباد، فهنا يجوز الدعاء عليهم كما قال نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا الصنف الأول من الكفار الذين كما سمعت يدعى عليهم. كذلك الكفار إذا كثرت منهم المؤاذة للمسلمين وللإسلام أيضا هذا الصنف يدعى عليه، يجوز أن يدعى عليه من قبل أنبياء ورسل ومن قبل أتباعهم خلفائهم. والأسوة في ذلك نوح عليه السلام وموسى عليه السلام عندما قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، الآية إلى آخرها. كذلك نبينا لما اشتد من قبل بعض قريش الإيذاء له قال اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان، فعينهم بالتعيين. وكذلك دعا على مضر قال اللهم اجعل عليهم سبعا كسني يوسف، دعا هنا على عموم قريش. فيستفاد من هذه الأدلة الدعوة على الكفار، وهذا أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه عند أهل العلم، شرعية الدعاء على الكفار خصوصا الذين صار كثرت منهم المؤاذاة واشتدت منهم المؤاذاة للإسلام والمسلمين، فيدعى عليهم بما يدعى به عليهم من أخذهم وبطشهم وإنزال البأس عليهم إلى غير ذلك. وسمعتم الأدلة هذه أن دعاء الكفار بالتعيين كمثل ما عين موسى فرعون، ونبينا عين ستة من صناديق قريش، وبالدعاء بالعموم، والدعاء بالعموم، الدعاء بالتعيين هذا يعني يكون في حق من اشتدت مؤاذاته، اشتدت مؤاذاته فيعين بالدعاء، وهذا فيما لم يعني تحصل مفسدة بسبب الدعاء. الدعاء هذا يكون سرا ويكون جهارا، إن كان الجهر أنفع يجهر به، وإن كان الجهر يخشى من ضرر بسببه يدعى بطريق السر، يدعى عليه بطريق السر. وهذا أيضا كما سمعتم مما هو كثير والأدلة كثيرة على الدعاء على الكافر الذي اشتدت مؤاذاته، هذا بالإجماع بحمد الله رب العالمين. الدعاء على عموم الكفار، على عموم الكفار اللهم اهلك الكفر كلهم، هذا ليس مطلوبا في الشريعة، لأن الله قد قضى قضاء لا يرد أن الأمم الكافرة تبقى إلى قيام الساعة مثل اليهود والنصارى، لكن يدعو الشخص على من يعني يؤذون، على من يصدون عن سبيل الله، يدعو الله عز وجل والله فعال لما يريد. لهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على جهات معينة، كان الصحابة يدعون على أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل، ليس على جميع أنواع أهل الكتاب من يهود ونصارى، وإنما الذين يصدون عن سبيله والذين يحاربون دينه. فهنا كفار حالهم حال سبيلهم، ما هم حول محاربة الدين ولا حول محاربة المسلمين. هذا ما تعلق بالدعاء على الكافر عموما وخصوصا، على الكفار عموما وخصوصا. فإذا ظلم المسلم من قبل كافر أو كفار فكما سمعت له أن يدعو عليهم، بل هذا مما ينبغي أن يدعو عليهم، أن يدعو عليهم. بالنسبة لو ظلم المسلم من قبل المسلم، لو ظلم المسلم من قبل المسلم. الظلم هذا يتفاوت، الظلم يتفاوت، فإن اشتد ظلم الظالم على المسلم، إن اشتد ظلم الظالم على المسلم فهنا للمسلم أن يدعو على من ظلمه، كانوا جماعة أو كان فردا، له أن يدعو إذا اشتد الظلم عليه وصعب عليه أن يصبر ويتحمل. قال الله في كتابه الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ايش بعدها؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر ايش بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ ولا من انتصر بعد ظلمه. وقال الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا إيش؟ إلا ما إيش؟ إلا من ظلم. فاستثنى الله من ظلم. هنا قال: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن الدعاء على المسلم الأفضل عدم الدعاء، الأفضل عدم الدعاء. لماذا؟ لأن الله قال بعد أن قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، قال بعدها بآيات: ولمن صبر وغفر فإن ذلك إيش؟ فإن ذلك إيش؟ لمن عزم الأمور، لمن عزم الأمور. لماذا كان الصبر أنفع؟ وكان هذا من عزائم الأمور التي يعطيها ربك من يشاء، لأن الظالم هذا إما أن يتضرر بشيء المظلوم قد لا يريده، أو يلحق المظلوم ضرر بسبب تضرر الظالم، أو إلى غير ذلك من الأمور. كذلك أيضا قد يستعجل هذا المظلوم ويدعو، وكان الأولى والأجدر أن يصبر ولا يتعجل، فربما ندم وقال: لو كنت صبرت كان أحسن، غيري ظلم أكثر مني وصبر وتحمل. على كل كما سمع، إن ظلم المسلم من قبل شخص أو جهة أو جماعة أو كذا واشتد الظلم عليه، لا يكفي أنه مجرد ظلم، ما من أحد إلا ويظلم ويظلم، ما من أحد إلا ويظلم ويظلم، لكن هناك ظلم باهظ، هناك ظلم شديد مضر يعني بالشخص، يتضرر الشخص منه، فإذا اشتد الظلم عليه فهنا يشرع للمظلوم أن يدعو على الظالم. ويشترط في هذا الدعاء عدم التجاوز، عدم التجاوز. مثلا لو أن شخصا لطم شخصا وشعر هذا المظلوم بأنه قهر، وهذا اللاطم يرى أنه متكبر عليه وأنه يعني يستخف به ويستهزئ به وما أشبه من ذلك وما أشبه ذلك، فقام ودعا عليه فقال: اللهم خذ دينه. لا، هذا تجاوز، هذا تجاوز. لكن لو قال: اللهم يعني عاقبه، خذ يده يعني التي لطمه بها، ما أشبه ذلك، يجوز بهذه الصورة، يجوز. طيب، هذا بالنسبة للمعين، بالنسبة للمعين يدعو عليه بضوابط كما سمع. كذلك أيضا هذا الظالم ينظر إن كان من أقارب الشخص فلا يتعجل بالدعاء عليه خشية أن يتضرر هو. مثلا لو عنده زوجة يرى أن الزوجة هذه ظلمته فعلت به أخذت عليه إلى آخره، فالصبر أحسن. الأولاد معه أولاد ظلموا، أولاد عاق له إلى آخره، المطلوب يصبر، المطلوب يصبر لا يدعو. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم من حديث جابر: من يقول، من يقول من حديث جابر: من رفع يده، من رفع يده، لا تدعوا، لا تدعوا على أنفسكم، أكمل من رفع يده ولا على أكمل ولا على أولادكم ولا على أموالكم. الأموال مثل الأبقار والأغنام وإلى آخره. سمعت الرسول يقول هكذا: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم لعلكم أن تصادفوا ساعة إجابة أي يستجاب لكم فتضرروا. فالشخص إذا دعا على ولده قد يحصل لولده عقوبة بسبب دعائه، كأن يصاب بالكسور، يصاب بكذا، يصير مشلول، يصير كذا، يتحمل هو الخسارات والأتعاب والتمريض وإلى آخره. إذن الشخص في مثل هذا الصنف الذي يعني يخشى عليه من التضرر يصبر ولا يدعو، يصبر ولا يدعو. أعرف أن شخصا على خير دعا على ولده، ولده آذاه بما آذاه فدعا عليه، قال سلط الله عليه شاحنة، فجاء الولد بالسيارة إلى تحت شاحنة فحصل أنه انكسر العمود الفقري، انكسر العمود الفقري، وخذ له علاجات وانطراح على الفراش كذا شهور. فكما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الأدب العظيم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. وهكذا أيضا الأهل، الشخص لا يدعو على الأهل وإن حصلت منهم أمور يعني تسوءه، المطلوب أن يصبر وأن يصلح ويوجه ويعالج بما استطاع. لكن الدعاء كما سمعت يعني ما نرى أنه يدعو، فإن دعا ما ارتكب محرما، لكن إذا حصل شيء من الضرر سيندم كثيرا ويرى أنه هو المتضرر، ربما يعني مثل من دعا عليه أو أكثر. هذا ما تعلق كما سمعت بالدعاء على المسلم الظالم. كما سمعت أنه واحدا يشتد ظلمه، هذا من الآداب. الثاني أنه لا يتجاوز في الدعاء، أنه لا يتجاوز في الدعاء. الثالث لو صبر هذا الأفضل والأكمل والأحسن له. قال هنا: وانصرني على من ظلمني. هنا أمر مهم روى البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات من حديث عائشة، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: في اليهود يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. قال ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث أصل في أنه لا يستجاب للظالم في من دعا عليه. شخص ظالم يدعو الله أن ينتقم من فلان، لا يستجاب له ما دام أنه ظالم. وهكذا الكفار لو دعوا على المسلمين ما يستجيب الله لهم، لأن الله يقول: وما دعاء الكافرين إيش؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن هذا أمر الذي سمعته، هذا أمر أن الظالم مثلا لو أن أحدا من الناس، أحدا من الناس يدعو على شخص والداعي ظالم، لكن ما يعجبه حالة هذا الشخص. مثلا شخص يدعو إلى الحق، شخص ما يعجبه أن يدعى إلى الحق، فيقوم يدعو على من يدعو إلى الحق، ما يستجيب الله له لأنه ظالم ومعتدي ومريدا للشر، فلا يستجيب الله له. وعندي سؤال يجيب عنه الأخ عبد الرحمن السمحي: قم الكافر، الكافر كافر أظلم الظالمين صح؟ بالكفر. هذا الكافر إذا ظلم في أمر، هو كافر، جاء شخص قهره، أخذ ماله، تاك عرضه، سفك دمه إلى آخره، فقام ودعا، هل يستجاب له في هذه الحال؟ ومظلوم في هذه الحال، مظلوم. هذا فلان فعل به ما سمع، قد يستجاب له. عندما نقول الظالم لا يستجاب له فيما كان دعاءه في ظلم، فيما كان الظالم دعاءه في ظلم. أما إذا كان الظالم دعا على من ظلمه، هو ظالم من جهة ومظلوم من جهة ثانية، فدعا على من ظلمه، فهنا قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم. ايش قال الرسول؟ ها؟ اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ها؟ ايش بعدها؟ يقول الله لأنصرنك ولو بعد حين، وقد جاء من حديث أنس وغيره ولو كان كافرا، ولو كان أي المظلوم كافرا. سمعت؟ قد يستجيب الله له. ألا ترى أن كفار قريش كانوا يدعون الله بالبحر أن ينجيهم من الغرق؟ يستجيب الله لهم، يستجيب الله لهم وينالوا النجاة من الغرق وهم على ما هم عليه من شرك، لكن في ذلك الوقت أخلصوا الدعاء لله واتضرعوا بين يدي الله فاستجاب الله لهم. وهكذا الكافر إذا ظلم ودعا على من ظلمه فقد يستجيب الله له. إذا الاستجابة كما سمعت بابها واسع. وإما قال سفيان بن عيينة قال للمسلمين، قال ادعوا الله ولا تتركوا الدعاء لما تعلمونه من أنفسكم أي من معاصي، قال فإن الله قد استجاب لمن هو شر منكم وهو إبليس. يعني إبليس لما قال ربي أنظرنيش إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. وإن كانت هذه الاستجابة هي من أعظم الابتلاء لإبليس بما يتضرر به، لكن قد استجاب الله له حيث إنه طلب هذا، وإلا فإبليس متضرر لأنه في خلال بقائه في هذه الحياة يزداد كل يوم ذنوبا ويزداد سيئات، فيكون تكون ذنوبه أكثر من ذنوب غيره من الخلق أجمعين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، لم يستجب الله لهم، لم يستجب الله عز وجل لهم، فكانوا يدعون كما سمعت، لكن يدعون ما باعتبار أنهم ما يريدون دين الرسول، ما يريدون، هذا دعاء باطل، هذا شيء صح لا شك ولا ريب. لكن لو دعوا وقالوا اللهم انصرنا اللهم كذا إلى آخره، سمع لا يستجيب الله لهم، لا يستجيب الله للداعي فيما دعا فيه وهو مخطئ وهو في باطل، فلا يستجيب الله له في ذلك. لا إله إلا الله. على كل الدعاء العام بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للمسلمين الدعاء الدعاء يعني على جهة العموم، على جهة العموم. مثلا اللهم أهلك أهل البدع، اللهم أهلك أهل المعاصي وما أشبه ذلك، هذا يعني الذي يظهر أنه ليس مشروعا بالصورة هذه. لماذا؟ لأنه لا يكاد يسلم من المعاصي أحد، والبدع يعني الذين يقعون فيها على مراتب متفاوتة، بخلاف من عرفت بدعهم بالإضرار بالمسلمين، من عرفت بدعهم أو من عرفوا ببدع أضرت بالمسلمين، فيجوز الدعاء كما سمعت يعني على ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية، مع مراعاة الضوابط الشرعية. والسلف على كل من صار بعدهم يعني يدعون إذا ظلم الشخص بظلم شديد اشتد عليه الظلم كما سمعت، فيجوز هذا مع أن الأفضل عدم الدعاء. ومن أشهر القصص في باب الدعاء قصة من سعد بن أبي وقاص مع من؟ مع أبي سعدة وهو أسامة، مع أبي سعدة رجل من الكوفة، لما وشى به إلى عمر وقال في سعد إنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يعتني بالرعية إلى آخر ما قاله، فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، قال فأطل عمره وأطل فقره وافتنه، فكان كما قال الراوي هو عبد الملك: فكنت أرى ينشع الجدران وقد سقط حاجباه، وكان يغمز البنات في الشوارع ويقول: أنا رجل أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. فهذا دعا عليه سعد لما وشابه وكذب عليه. كذلك سعيد بن زيد في مسلم أيضا، أروى وهي امرأة أيضا من الكوفة، لما قالت إن سعيد بن زيد أخذ أرضها قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأهلك في أرضها. فأخذ الله بصرها وهلكت في أرضها. فكما سمعت إلى غير ذلك من جلة الأدلة. وهنا قصتان سأقرأهما. هنا عن مالك بن دينار أنه أصيب بحمى ثم وجد خفة، قال فخرج لبعض حاجته، فمر بعض أصحاب الشرط. تعرفون أصحاب الشرطة؟ قال: وبين يديه قوم يطرقون. قال: فاعترضت في الطريق، فلحقني إنسان من أعوانه، يعني من أعوان أصحاب الشرط. قال: فقنعني أصواتا كانت أشد علي من تلك الحمى، يعني ضرب بالصوت. قال: فقلت: قطع الله يدك. قال: فلما كان من الغد غدوت إلى الجسر في حاجة لي، فتلقوني به مقطوعة يده، مقطوعة معلقة في عنقه، معلقة في عنقه. هذا استجاب الله له في من ظلمه، في من ظلمه. الضرب يعني إهانة، يعني بغير حق، الضرب غير حق، باب الظلم والبغي على العباد، يعني استهانة استخفاف. فهذه من ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قال صنفان من أمتي لم أرهما يوم القيامة. قال: رجال معهم أذناب كسياط، معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات الحديث، إلى آخره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذه قصة أخرى بسند، هنا قال الحسن بن أبي جعفر: مر الأمير يوما فصاح الطريق، يعني طلب من الناس أن يفرغوا الطريق من أجل أن يمر الأمير. قال: فصاح الطريق ففرج الناس، يعني الناس انفضوا عن الطريق وتركوا الطريق يعني موسعا. قال: فرج الناس وبقيت عجوز كبيرة لا تقدر أن تمشي، فجاء بعض الجلاوزة، هؤلاء الذين مع الأمير، الذين مع الأمير من الحراس والمرافقين. قال: فضربها بصوت ضربة، يعني وجد المرأة هذه تمشي بالطريق ما جنبت، فضربها صوتا بصوت ضربة. فقال حبيب أبو محمد: اللهم اقطع يده، هذا رجل فاعل خير، هذا رجل فاعل خير، يدعو لما لما رأى، اللهم اقطع يده. فما لبث إلا ثلاثا حتى مر بالرجل قد أخذ في سرقة فقطعت يده، قد أخذ في سرقة فقطعت يده. والشاهد من هذه القصص سرعة الاستجابة من الله والانتقام. كذلك أيضا أن الدعاء حسب المظلمة، أن الدعاء حسب المظلمة، هو ضرب بالصد ظلما بغير، قال اللهم خذ يده، هذا هو العدل في الدعاء. الله يقول: فمن اعتدى عليكم ايش؟ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني بدون تجاوز في أخذ الحق، بدون تجاوز في أخذ الحق. هناك حديث: من دعا فقد انتصر، من دعا، من دعا فقد انتصر، أي على ظالمه، أي على ظالمه. هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف. ويبقى عندنا مسألة: هل من دعا يكون منتصرا وقد نال حقه بدعوته، أم أنه لا يكون قد أخذ حقه إلا إذا استجاب الله دعاءه وانتقم له من دعاه. من يجيب على هذا السؤال؟ قم يعني إذا دعا مثلا فلان ظلم فلانا، أخذ ماله، كسر ضلعه، المهم ظلمه، فقال اللهم افعل به، الله ما فعل به، ما فعل به ولا شيء، هل يكون بهذا الدعاء قد أخذ حقه وما بقي له يعني على المدعو عليه شيء، أم لا يكون قد أخذ حقه حتى استجيب الله دعاءه؟ إذا كان سيأخذ يوم القيامة على ما قد أخذ حقه، إيه؟ ها؟ من يجيب عن السؤال؟ قم. نعم، الداعي على فلان إذا استجاب الله دعاءه يكون قد أخذ حقه، ما بقي له حق يوم القيامة. بعض الناس طامع يقول لك أريد في الدنيا أن ينتقم الله منه، أريد في الآخرة أن أخذ حقي منه. لا، غلط. الشخص إذا دعا واستجاب الله له فعاقب من ظلمه فقد أخذ حقه، قد أخذ حقه. طيب سؤال، المظلوم دعا على الظالم وما استجاب الله دعاء المظلوم في الانتقام من الظالم، فهل هنا بقي حق المظلوم كاملا أم أنه قد صار ناقصا؟ مفهوم السؤال؟ مفهوم السؤال؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم. نعم، يعني ينقص، ينقص، يكون قد أخذ شيئا من حقه بسبب أنه ما صبر، قد دعا. ولهذا قلنا الصبر أفضل، من جهة أن الداعي قد يستجاب له وقد لا يستجاب له، طيب، ومن جهة أخرى كما سبق فكان الصبر أفضل، ولهذا سماه الله إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم، مش عندك أمد؟ إيه، هذا السب وهذا اللعن هو تخفيف من مما يعني لهم من حق على من ظلمهم، تخفيف. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه ذكر ابن رجب رحمه الله في بعض شروحه أن الناس إذا ظلمهم ولي الأمر أنهم بدعائهم يتسببون في بقائه، بدعائهم عليه يتسببون في بقائه، ولو لم يدعوا عليه لكان هذا من أسباب تعجيل الله بأخذه، لكان هذا من أسباب تعجيل الله بأخذه، لأنهم يخففون عنه بالدعاء عليه والسب عليه وما أشبه ذلك من أنواع ما يحصل منهم من باب الانتقام. فكما سمعت هذا ذكره ابن رجب رحمه الله. الدرس مفهوم يا رجال؟ لا إله إلا الله. إذن الظلم الآن واسع، جاء رجل الحسن البصري رحمه الله وقال له يا أبا سعيد ادعو الله أن يهلك المنافقين، ادعو الله أن يهلك المنافقين. قال له يا ابن أخي لو أهلكهم ما بقي أحد في الشارع. ليش؟ لأن النفاق متفشي في المسلمين، فلو استجاب الله الدعاء بهذا العمر لهلك كثير من المسلمين. لكن كما سمع الدعاء يحدد وبضوابط شرعية ولا يكون هكذا، ولا يعود الشخص نفسه كلما ظلم دعا لعن سب شتم، لا، الشخص يعود نفسه الصبر أولا، ما تسلم أيضا أنت من الظلم، ما في أحد منا يسلم، لكن الظلم يتفاوت، في ظلم ظاهر أنه ظلم وبغي، في ظلم خفي، الشخص يظن هذا خير، هذا فعل خير، هو ظلم بالشريعة لكنه خفي، في معرفة كثير من الناس في ظلم خبيث، وفي ظلم كما سمعت يتحمل، وفي ظلم لا يتحمل، في ظلم في العرض هذا أشد من الظلم في المال، في ظلم في الدماء هذا أشد من الظلم في المال، إلى غير ذلك من أنواع يعني الاعتداءات. نعم، منذ بداية الفتن هذه قتل القتال والثورات، وهو القنوت كما تسمع المساجد في بعض الأماكن تحن بالقنوت بالدعاء، ولكن ترى ما باستجابة، صح يا رجال؟ ما باستجابة، لماذا؟ من جهة أنه دعاء على مسلمين الظلم حاصل، لكن بعض الأوقات الذي يدعو هو مشارك في الظلم. صورة ثانية، صورة ثانية، الظلم حقي أنا يعني ما هم بالي ولا أعترف به، وظلم الناس له يصيح ويعني يرفع عقيرته، أنا مظلوم. فهذه الطرق ما هي صحيحة. نعم، يقوله بينه وبين نفسه، لا يزعج ذاك، لا يزعجه، بل يدعو له. الرفق والرحمة مطلوبة، يدعو لهذا المبتلى بالعافية بصلاح الحال، ويشكر الله الذي عافاه والذي دفع عنه يعني هذه الآفة وغيرها.